كثير الذي شرعنا في الحديث عنه في اللقاء الماضي، وهو تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان. هذا التفسير الذي ينسب والذي ألفه وجمعه النيسابوري، وقد ألقينا في اللقاء الماضي الضوء على هذا التفسير، وبينا من أي مكان اقتبسه مؤلفه، وبينا أنه اختصار لتفسيرين شهيرين، وقد ضم إليه المؤلف ما رأى أن يضمه إليه. وتحدثنا عن منهج المؤلف في هذا التفسير بصفة عامة، وبقي لنا أن نقف معه بصفة خاصة. وأقصد بالصفة الخاصة ينبغي أن نقف على مذهب النيسابوري من الناحية الفقهية. في الناحية الفقهية أي المذاهب يتبع، وكذلك في الناحية العقدية أيضا أي المذاهب يتبع. ثم بعد هذا قلنا إن النيسابوري عرف عنه أنه متصوف، فهل كان لتصوفه دور في تفسيره أم لا؟ كذلك هو قد نشأ في بلدة انتشر فيها مذهب الإمامية الاثنى عشرية، وهي فرقة تحدثنا عنها فيما مضى وأنها من الشيعة، فهل كان شيعيا وكان لهذا تأثير في تفسيره أم لا؟ كل هذه الأمور نريد أن نلم بها وأن نقف معها، ثم بعد هذا ننظر للرجل من ناحية مكانته في علم الحديث، وهل كان متقنا لهذا الفن وهذا العلم أم لا، وأنه في كتابه يتوقع الحذر فيما يرويه لله صلى الله عليه وسلم، أم أن بضاعته في هذا الأمر بضاعة مزجة. كل هذه الأمور ينبغي أن نقف معها وأن نقيمها. من الناحية الفقهية اكتشفوا أن النيسابوري ليس متعصبا لمذهب معين. لا تستطيع أن تقول إن النيسابوري حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، وإنما النيسابوري كان يعرض للقضية الفقهية من خلال الآية، ويعرض لآراء الفقهاء، يذكرها أحيانا كما هي دون أن يبين الصواب من الخطأ، ودون أن يرجح، وأحيانا يرجح الرأي الذي يميل إلى أنه هو الراجح، وهذه قضية ليست ثابتة، بمعنى هو لا يرجح رأي الأحناف على الإطلاق، ولو فعل لقلنا إنه حنفي، ولا يرجح رأي المالكية على الإطلاق، ولا يرجح رأي الشافعية على الإطلاق، ولا يرجح رأي الحنابلة على الإطلاق، وإنما كما قلت لكم هو أحيانا يعرض الآراء كما هي. يقول لك والله أبو حنيفة قال، والشافعي قال، ومالك قال، وهذا استدل بكذا، وهذا استدل بكذا، وهذا استدل بكذا، لا يقول لي الدليل الأقوى مع مين، ولا يقول لي القول الراجح مع مين، وإن كان يحسن العرض، تعبير واضح، يعني هو دقيق جدا ويحسن العرض تماما، اذا ما عرض لقضية فقهية ينسقها ويرتبها ويحسن عرضها عرضا جميلا. هذا كلام طيب، يذكر الاراء احيانا دون ان يعلق عليها ودون ان يرجح، ويذكر احيانا ويميل الى رأي معين ويرجحه، ومن هنا لم يقطع له بأنه قد تمذهب بمذهب معين، وإنما هو ككثير من الناس أو كأمثال بعض أو كثير من أهل العلم الذي يجرد نفسه عن الانتساب لأي مذهب فقهي، يأخذ من كل المذاهب ما رجح منها أو ما يرى أنه راجح. يعني مثلا أنا واحد من الناس أميل إلى هذا أو إلى هذه الطريقة تماما، أنا أزهري، واعترف بهذا انني تمذهبت على المذهب الحنفي، يعني اخذت في المرحلة الاعدادية وفي المرحلة الثانوية كنت لا ادرس الا الفقه الحنفي 7 سنوات، وايضا في الجامعة كنت متأثرا بمذهب ابي حنيفة، ولكن بعد ان تخرجت في كلية اصول الدين جربت نفسي تماما من اي ميل او اي تعصب الى مذهب معين. ولذلك لو سألتني وقلت لي مثلا انت مذهبك اي المذاهب، اقول لك ان شاء الله تعالى ما ذهب اليه الله ورسوله. ليس هذا طعن في الفقهاء، وانما هذا كلام يعني انني اتبع القول الراجح اينما كان، اتبع القول الراجح اينما كان، واتبع النص ان صح اينما كان، لا احبس نفسي في مذهب معين ولا اقيد نفسي برأي معين ولا بقول معين. هكذا كان النيسابوري، كان لا يقيد نفسه بمذهب معين، وانما كما قلت ينقل الاراء ويرتب ويحسن ويجمل، ثم بعد هذا في كثير من الاحيان في بعض الاحيان يترك لك ان شاء الله تعالى ان تذهب وان ترجح وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي بعض الاحيان هو يميل الى رأي معين ويرجحه. ولنضرب لكم مثالا على هذا في تفسير سورة المائدة، في قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه الآية تتناول حدا من حدود الله وهو حد السارقة، طبعا وإن كان هذا الحد قد أماته الأمراء والحكام في بلاد المسلمين عملا، إلا أنه ينبغي علينا أن نحييه علما، وإلا نكون بذلك قد أمتنا العلم والعمل، نكون بذلك قد أمتنا العلم والعمل. إن كانت ليس لنا السلطة في أن نحيي الحدود عملا، ولكن لنا إن شاء الله تعالى أن نحييها علما، ونسأل الله أن يأتي اليوم الذي تحيا فيه عملا، نسأل الله ذلك. هذه الآية بعد ما اتبع النيسابوري أسلوبه الذي تحدثنا عنه، إنه بيبدأ بيعمل إيه؟ بيذكر أولا القراءات، وبعد هذا بيذكر وجه المناسبة التي تربط الآية بما قبلها وبما بعدها، ثم لو كان هناك سبب نزول بيذكر سبب النزول. هذا هو الاسلوب. بعد ما بينتهي من هذا بيبدأ يدخل في الايه؟ في التفسير. فلما جاء ليتكلم عن التفسير اللي هو سمى هنا اما البحث المعنوي في الآية، اسمع بقى، فان كثيرا من الاصوليين زعموا انها مجملة، يعني اول شيء يلفت نظرك اليه النيسابوري من اجمل البحوث اللي اجريت في هذه الآية، اجل هذا اخترت هذه الآية لان من اجمل البحوث في هذه الآية بحث النيسابوري في هذه الآية. فاول شيء بيلفت نظرك اليه ان هذه الآية مجملة. ما معنى مجملة؟ الآية المجملة هي التي تحتاج الى بيان وتفصيل، يعني القرآن الكريم يجمل لفظها، يأتي باللفظ على سبيل الإجمال ويترك للنبي صلى الله عليه وسلم البيان والإيه؟ والتفصيل، مصداقا لقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهناك آيات وألفاظ مجملة بتحتاج إلى تفصيل. فمثلا لما قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، ده تعتبر اللفظ مجمل ولا مفصل؟ مجمل. ليه؟ لاني اقيم الصلاة. طيب كم فرض؟ والفرض كام ركعة؟ وفي اي الاوقات؟ تمام؟ وايه اللي يبطل الصلاة دي؟ وايه اللي ما يبطلهاش؟ شروط الصحة؟ كل ده فين؟ طب هاتوا من القرآن الكريم. القرآن قال لي اقيم الصلاة، هذا لفظ نسميه لفظ ايه؟ خد بالك من الكلام ده، لان بقول لك البحث اللي انا بقوله لك ده يعني هيديك وجبه دسمه من العلم ان شاء الله تعالى. فده بيسموه في عرف الاصولي او في عرف التفسير او في عرف الحديث حتى بيسموه اللفظ المجمل. هذا اللفظ المجمل بيحتاج الى تفصيل. فنحن نحتاج الى المفصل. نحتاج الى المفصل. كذلك الله سبحانه وتعالى قال واتوا الزكاة. طيب الزكاة دي فرض على مين؟ ولما يبقى معاه قد ايه؟ وكم مرة في السنة؟ وطلع قد ايه؟ هات لي ده في القرآن. يبقى اللفظ ايه؟ مجمل بيحتاج الى ايه؟ الى تفصيل. فالميسابوري لما تناول قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. النيسابوري بيقطع ان هذا اللفظ او هذه الآية كما ذكر كثير من اهل الاصول هذه الآية آية مجملة. يعني ايه مجملة؟ يعني تحتاج الى تفصيل. ليه؟ لان لما يجي القرآن يقول والسارق والسارقة، طب اللي سرق قد ايه؟ ويجي القرآن يقول فاقطعوا ايديهما، يعني الاثنين، طب ونقطع منين؟ طب ما كلمة يد دي احيانا تطلق على الاصابع واحيانا تطلق على الكف واحيانا تطلق على من الاصابع الى المرفقين واحيانا تطلق من الاصابع او اطراف الاصابع الى اشياء ازاي. يبقى دي في نظره هي آية ايه؟ هي آية مجملة تحتاج لايه؟ تحتاج لتفصيل. وده اللي بيقوله. نعم. لا ما انا لسه هقوله، ما انا بقول اللي سرق قد ايه، انا قلت الكلمة دي تمام. فنشوف الراجل ده بيقول ايه، ونشوف بقى جمال البحث في الآية. اسمع بقى، فبيقول هي يعني مجملة. لماذا؟ لانه سبحانه وتعالى لم يبين نصاب السرقة. طيب ما في واحد يسرق جنيه، وفي واحد يسرق ربع جنيه، وفي واحد يسرق 10 جنيه، وفي واحد يسرق 1000. تقطع لمين وما تقطعش لمين؟ الصاب يكون قد ايه؟ لم تحدد، فهي مجملة. وخد بالك من تعبيره انه قال ان هي مجملة عند اكثر الاصوليين. يعني في جماعة هيطلعوا يقولوا انها مش مجملة. طب اللي هيقولوا انها مش مجملة ده يختلف عن السابقين في ايه؟ تعرف؟ لا لا لا لا لا يا راجل، بقى اللي هيقول انها مش مجملة آمن ببعض الكتاب ولم يؤمن ببعض. ما انا بقول لك بقى، هو فعلا دراسة الكتب دي هتفتح عليكوا ابواب علم لا حصر لها. ويعني انا عجبت بعض الاخوة دي قال لي كفاية بقى لحد كده، لان في بعض الناس من العوام الناس او الكبار يعني ملوا من الحكاية دي وعايزين بقى تفسر لي اي صورة ولا تثبت معنى اي مسألة. انتم موافقينهم على كده؟ ممكن سهل قوي اروح بغلق الموضوع وفتحي الموضوع اخر. ولذلك انا كنت يعني بريد من اليوم ان انا اسالكم فعلا. طب اللي موافق على منهجنا ده يرفع لي ايده كده. بسم الله ما شاء الله. طب واللي غير موافق؟ اللي غير موافق وعايزنا نفسر صوره ولا ايه؟ واحد بره؟ كم واحد بره؟ ها؟ واحد؟ ها؟ اثنين؟ وعندي اثنين يبقى 4. فانا زي بقول ان فعلا الايه دي، طب ما انت عايزنا نفسر سوره. ده المنهج ده بيخليك تتناول تفسير اكثر من ايه، وتفتح اكثر من سوره، وتقف على اكثر من قضيه. فانا عايز اقول لك ايه الفرق بقى بين اللي قالوا ان الايه دي مجمله واللي قالوا انها مش مجمله. ده الفرق خطير جدا. اللي قالوا ان الايه دي مجمله لازم هبحثوا لها عن المفاصل، فمش اي واحد هيسرق هيقطعوا ايده ومش هيقطعوا من اي حته. اللي قال ان الايه دي ما هياش مجمله وتؤخذ كما هي، فعندهم والسارق والسارقه لو سرق اي شيء فما تحددلهاش نصاب. ومش كده وبس، فاقطعوا ايديهما تاخذ اليد من اطراف الاصابع المنكبيه. شوفوا الفرق بين الاثنين. يبقى في ناس لما تكون الايه دي مجمله هتبحث لها عن المفحه وتعرف ان مش اي سارق هنقطع له، مش من اي مكان نقطع. وانها ليست بمجمله هياخد اللفظ ايه كما هو. سارق اقطع، واقطع منين؟ كل ما يطلق عليه يد. كل ما ينطق عليه يد ده يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني خذها من اطراف الاصابع الى المنكبين الكل، اطراف الاصابع الى المنكبين الكل، ده بيطلق عليه يد. فنشوف الفرق كبير جدا. فشوف بقى البحث الطيب. نعم فلسه بنقول اهو، هنشوف بقى البحث الطيب اللي اجراه هذا الرجل. فبيقول اني الذين زعموا انها مجملة لان الله سبحانه وتعالى لم يبين نصاب السرقة وذكر الايدي، وبالاجماع لا يجب قطع اليدين، لا يجب يدين مع الآية ظاهرة بيقول كده فاقطعوا ايه ايديهما، يعني واحدة ولا اثنين؟ اثنين، مع اني اجمع العلماء اني لا تقطع ليه اليدين. يبقى دي المسألة دي محتاجة ليه لبيان وتفصيل ايه، تمام. ولأن اليد تقع على الأصابع، يعني كلمة يد أحيانا تنصرف إلى الأصابع، بدليل أنه من حلف ألا يلمس فلانا بيده فلمسه بأصابعه فإنه يحنف، يحنف. يعني لو جيت قلت لك والله ما هلمسك بإيدي ورحت حاطط صابع عليك كده، أحنف ولا ما أحنفش؟ ده دليل على إيه؟ كلمة يد بتطلق على إيه؟ على الأصابع، ليه؟ على الأصابع. فكلمة يد تطلق على الأصابع بدليل أنهما، دليل أنهما حلف ألا يلمس فلانا بيده فلمسه بأصابعه فإنه يحنف. وتقع على الأصابع مع الكف اللي هو الكفين، يطلق عليهم إيه؟ يد، مش كده؟ مش كده؟ يطلق عليهم إيه؟ يد. فأقول لك امسكه بيدك، امسكه بيدك يعني إيه؟ يعني بكافة، كافة أصل، تمام؟ وعلى الأصابع والكف والساعدين إلى المرفقين، تطلق برضو من أطراف الأصابع لحد ليه المرفقين، باسمها يد كما قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق فاسمها يد، فاسمها يد برضو، تمام. وعلى كل ذلك يعني الأصابع والكف والساعدين إلى المنكبين، يعني لحد فين؟ لحد كتفك. طيب تقطع منين؟ تقطع الأصابع ولا الكفين ولا الحد المرفقين ولا الحد المنكبين؟ دي مسألة تحتاج لإيه؟ لبيان تفصيلا، تمام. وأيضا الخطاب في فقطعه، الخطاب لمين؟ إما أن يكون لإمام الزمان كما هو مذهب الأكثرين، يعني أو لمجموع الأمة، يعني ممكن كل واحد ياخدها، يعني ممكن كل واحد ياخدها. أقول لك أول ما أشوف واحد بيسرق أروح ماسكه وأقطع له إيده. فاقطعه، الخطاب لمين بقى؟ ما انا عايز اعرف هل هو للامام ولا هو لمجموع الايه؟ الامه، او لطائفه مخصوصه؟ عايزين نعرف، عايزين نعرف. فده برضه بيحتاج لايه؟ فبيقول فثبت بهذه الوجوه ان الايه ايه؟ مجمله، الايه مجمله، تمام؟ فهي بقى يتكلم بقى عن التفصيل. فيقول فالسنة في قضية السرقة خصصت المسروق بالنصاب. يبقى دي في تخصيص ولا مفيش؟ يبقى خصصت المسروق، ده بقى من ضمن البيان والتفصيل بقى، فخصصته بالايه؟ بالنصاب. ولذلك اهل اللغة كما هو يقول لا يقولون لمن اخذ حبة انه ايه؟ سارق. واحد سرق حبة، السارق وواحد جايبينه وقاطعين ايده، زي ما هنشوف بعضهم قال كده، بعضهم عند الخوارج يعني لو رحت خدت حبة ذرة، ذرة او رزاية، مسكوك ماسك رزاية في ايدك كده، رزاية مسكوك ماسك رزاية في ايدك كده، تتقطع ايدك على طول، ما فيها فصال، تتقطع ايدك، ما فيش نقاش في الموضوع ده. فده لكن هو عند اهل العلم لا يسمى ايه؟ سمى سارقا. والمراد بالايدي، ها؟ والمراد بالايدي، يعني لفظ ايدي جيب الجمع كده، تمام؟ بالايدي اليدان، يعني هي جمع ولكن اريد به الايه؟ المثنى. وفي جمع بيراد به الاثنين، في جمع بيراد به الاثنين، مثل قول الله سبحانه وتعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت، ها؟ قلوبكما، ده جمع ولا مثنى ده؟ طب ده الكلام لمين؟ ده جمع والكلام لمين؟ الاثنين، لكن هو ده جمع اريد به الايه؟ أريد به التسمية، وده يبقى له حكمة هو برضه هيتكلم عنها. تمام. وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجب قطعهما معا، قطعهما معا كذلك بأي الأيدي يبدأ، تقطع الأول اليمين ولا الشمال؟ مين ولا الشمال؟ تقطع الأول اليمين ولا الشمال؟ ده انت لو كنت قضاء يا الله. تمام. يبقى كل دي امور عايزه تعرف ولا لا؟ واي مساحات تقطع، كل دي امور عايزه تعرف. تمام. والله بيقول وقد ذهب الخوارج الى وجوب قطع اليدين الى المنكبين لظاهر الايه. يبقى الخارج اعملوا الايه على ايه؟ على ظاهره زي ما هي كده. قالوا لا هي محتاجه بقى لمخصص ولا محتاجه لموضح ولا مفسر ولا مبين، هي زي ما هي كده، هي زي ما هي كده. فقالوا ان تقطع اليدين الى المنكبين لظاهر الايه، ولكن يرد عليهم ان السنه خصصته بالكوع. تقطع اليدين ليه؟ الكوع اللي هو فين؟ انا قلته لكم قبل كده، اوعى تروح للمرفق. خطا تقول والشيخ قال وقال ان السنه قالت بالكوع، ده راح جاب واحد قاطع له لحد المرفقين. الكوع احنا قلنا فين؟ العظمه البارزه في رزق الايه؟ في رزق اليد. فاكرين قلنا ان في بوع، العظمه اللي في اخر الاصبع الكبير، مش قلنا هذا كلام؟ ده في بوع وفي كوع وفي كرسوع. الكوع والكرسوع العظمتين اللي في مقابل رزق الايه؟ اليد. يبقى انا لما باجي اقطع بقطع الايه؟ الكفين، وده للكوع عشان التعبير. وده بقى اللي مش فاهم لغه هيروح ماسك الايه وقارئ الكلام ده ويروح قايم مضيع الدنيا. تمام. طب يقول خصصت بالكوع، والحاصل ان الايه عامه ولكنها خصصت بدلائل منفصله. يبقى الايه دي صحيح عامه كده لكن ليها ايه؟ ما خصصت. وهيبدا بقى يقول بقى ايه اللي قالوا العلماء. ثم ان جمهور الصحابه والفقهاء ذهبوا الى ان القطع لا يجب الا عند شروط كالمصفار والشرب، وخالف في ذلك ابن عباس وابن الزبير والحسن وداوود الاصبهاني والخوارج تمسكا بعموم الايه، ولان مقادير القله والكثره المنضبطه، فالذي يستقله الملك يستكثره الفقير. وقد قال الشافعي لو قال لفلان علي مال عظيم ثم قصره بالحبة يقبل لاحتمال أنه يريد عظيم في الحل أو عظيم عنده لشدة فقره. عايز يقول لك إن برضو في مسألة السرقة يقطع لو سرق قد إيه؟ الجمهور حددوها بنصاب إيه؟ معين، سواء من الصحابة أو من الفقهاء. لكن بعض الصحابة ذكر عنهم انه قالوا اي شيء يسرق، وتابعهم في هذا الخوارج. ليه؟ لان مسألة القلة والكثرة بتختلف من فرد ليه لاخر. فالشيء ممكن يكون عند الملك حقير، يعني تيجي تقول له اتسرق منك 100 جنيه يقول لك يا سيدي 100 جنيه يعني، لكن هي عند الفقير ايه؟ صار ده مبلغ، ده مبلغ. وعشان كده القول هيختلف من واحد لواحد. واحد يقول لك سأعطيك مكافأة عظيمة، هو مليونير تتوقع منه ايه؟ ها؟ عربية مثلا. طيب هو على قد حاله بيختلف من نص الشهر تتوقع منه ايه؟ ربع جنيه مثلا. خلاص، فكل واحد بقى على حسب ايه؟ طاقته وعلى حسب ايه؟ مقدرته. فعند البعض ان في اي شيء يقطع ما تقوليش ده نصاب وشيء عظيم وشيء عظيم، المساله بتختلف من فرد لاخر. لكن عند الجمهور حددوها بنصاب ايه؟ لان السنه نصت على هذا، وهنشوف هذا الكلام. كذلك هو في اثار كلامه عن الايه بيقول ان طعنت الملاحده في الشريعه بان اليد كيف ينبغي ان تقطع في القليل مع ان قيمتها 500 دينار من الذهب. يعني ايه الكلام ده؟ دي قضيه ما مرتش عليه برضه، شوف ذكرها في وسط الكلام ده. كل ده هو بيعمل لك مدخل للتفصيل، ده لسه هيفصل بقى، فده بيعمل لك مدخل للتفصيل. فضمن هذا المدخل ممكن يطرح عليك هذا الاشكال. بعض الناس يجي يقول لك ايه؟ يا اخي لو واحد قطع ايدك في خناقه مثلا، معركه، مش فيه في الشرع ما يسمى بالدية؟ دية ايدك قد ايه؟ الشرع حد الثمن ايدك كام؟ 500 دينار ذهب. طيب الايد اللي تمنها 500 دينار ذهب لو سرق الدينار واحد ولا 10 دنانير تتقطع؟ المفروض انها ما تتقطعش الا اذا سرقت ما يوازي ايه تمنها. مش كده ولا ايه؟ بلا حاجه فاهم فيها. وتعرف في الدين يقول لك الله، وراح طلع واحد منهم يقول لك يد بخمسمائة مئين عسجد وديت، يعني بخمسمائة دينار ذهب فدناها، فما بالها في 10 دنانير تقطع؟ ازاي دي نوزنها ازاي يعني؟ فسمعوا رجل مسلم كيس فطن، فرد عليه وقال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له عز القناعة اغلاها وذل المعصية ارداها، فافهم حكمة البالغ. كان تمنها 500 لما كانت دراع ايه؟ شريفة. والله فكانت عزيزة ولها قيمة، فلما بقت حرامية ما تسويش 10 دنار، ما تسويش ولا ربع دنار، في ربع دينار، نعم الله يرضى عليك، في ربع دينار، تمام؟ فما تسويش ربع دينار، فانت عايز ايه بقى؟ فانت عايز ايه بقى؟ فهو ده الانسان لازم يفهم كده ان ربنا سبحانه وتعالى ها لما بيجي يقيم لنا الاشياء بيقيم لنا الاشياء مش بحسب ذاتها، وانما بحسب طبيعتها ومنفعتها. فالايد النافعة طيبة العفيفة 500 دينار، والايد اللصقة تحط في الجيوب تطلع تاخد دي ما تساوي ربع دينار، ماشي؟ فهو في وسط هذه في وسط هذا الكلام اللي قالوا ما ننساش ان هو يرد على هؤلاء. فبيقول فكيف تقطع مع ان قيمتها 500 دينار من الذهب؟ واجيب عنه بان ذلك عقوبة من الشارع له على دناءته. على ايه؟ على دناءته. وده اللي زي قلت لك الرجل عبر عنه بالشعر ان بالدناء رخص وبالعفة كان ايه؟ كان غالي، كان غالي، تمام؟ هيجي بقى يتكلم عن موضوع السرقة وشوف بقى التفصيل الطيب اللي هيتكلم بيه، تمام؟ ماذا يقول هذا الرجل؟ هيجي يتكلم ان قضية السرقة هتتعلق بعدة امور، بعدة امور. واعلم ان الكلام في السرقة يتعلق باطراف المسروق ونفس السرقة والسارق. قضية السرقة تتعلق بكم حاجة؟ ثلاث اطرافه ونفس الشيء اللي ايه؟ اللي سرق، اللي هو زي ما هو بيقول ده نفس الشيء المسروق والايه؟ والسارق نفسه. والسارق نفسه. احيانا السرقة مش هتثبت، افرض ان السارق نفسه مجنون. تقطع له ايده؟ تقطع له ايده؟ فقال لك لازم تبص للامور الثلاثة بقى. للاطراف يبقى تقطع قد ايه؟ وللشيء المسروق نصابه قد ايه؟ وللسارق حاله ايه؟ وقف بقى يتكلم في الامور الثلاثة دي بتفصيل من اخطر ما يكون. نستهزئ منه بعض الاشياء علشان تبقى واقف على منهج الرجل بالضبط ان شاء الله تعالى. فبيقول اما المسروق، اول حاجة يتكلم عن الايه؟ عن المسروق بقى. فمن شروطه عند الاكثرين، ولعدة شروط، اسمع بقى الشروط دي. واحد، ان يكون نصابا. يبقى اتفق الفقهاء على ان المسروق يكون ايه؟ نصاب. النصاب ده قد ايه؟ قد ايه؟ هيقول لك بقى. ثم قال الشافعي انه ربع دينار من الذهب الخالص. يبقى النصاب عند الامام الشافعي قد ايه؟ ربع دينار من الذهب الايه؟ من الذهب الخالص. ده عند مين؟ الامام الشافعي. فاقل من هذا لا قطع فيه. او ما يقوم مقامه. يعني مش لازم اللي هيسرق فموظف هيسرق جلابيه. مش كده ولا ايه؟ هيسرق جلابيه. هيسرق طريق. هيسرق حذاء. ده بيحصل. يبقى لابد ان يكون ثمنه قد ايه؟ ربع دينار من زاد اقل فلقط فلقط. يقول وهو مذهب الإمامية. مذهب مين؟ الإمامية. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار. قال لك ضابط الحديث ده إيه؟ ها؟ الحديث ده موجود فين؟ خد بالك بقى. وده اللي أنا هقوله لك إنه بيذكر الأدلة إيه؟ كما هي. ما يقولكش مثلا الشافعي استدل بهذا الحديث وهذا الحديث مثلا صحيح او هذا. وقال مالك ربع دينار او ثلاثة دراهم. يعني قيم ربع دينار بكم درهم؟ ثلاث دراهم او ثلاثة دراهم. وعن احمد رواية ثانية الشافعي وكمالك. تمام. وقال ابن ابي ليلى اذا من الفقهاء خمسة دراهم. وعن الحسن درهم. وفي مواعظه احذر من قطع يدك في درهم. يعني عند الحسن البصري كمان ممكن يدك تقطع في ايه؟ في درهم. تمام. يتحدث عن اول شرط اللي هو المسروق ان يبلغ ايه؟ النصاب. المسروق ان يبلغ ايه؟ النصاب. وذكر تحديد الفقهاء النصاب وادلتهم. لا رجح ولا قال الدليل القوم عمين ولا الدليل دلالته ايه ولا تروح بفين مسروق. الشرط الثاني برضه في المسروق ومنها ان يكون المسروق ملك لغير السارق لدى الاخراج من الحر. فلو سرع مال نفسه من يد غيره فيد المنتهي والمستاجر او ترك ملكه على المسروق قبل اخراجه من الحر بان ورثه السارق فهو لا يقطع فيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت علشان المسروق ده يبقى اسمه مسروق لازم يكون خارج عن ايه؟ عن ملكك بالكلية. تفرض ان انت رهنت عند راجل، تعبيري رهنت عند راجل ساعة او خاتم من ذهب او غويشة كما يقولون وقت سرقته ما تقطعش. ليه؟ لان في هنا ايه؟ ملكية. يشيلوا ملكية ليه؟ انه ليس ملكا له على الاطلاق ولا ملكا لك على الاطلاق. لا يحق له ان يتصرف فيه ولا يحق لك ان تتصرف فيه. ففي هنا شبه ايه؟ ملكية. فرهنك الرهن الموجود عندك لو سرقته لا يسمى مسروقا لان انت لك فيه ايه؟ لك فيه ملك. تمام. فمنجمك او المستأجر. او المستأجر واحد راح اجر منك عجلة مثلا ولحظة على حين جرة منه راح تواخدها تبقى اسمك حرامي. تبقى اسمك حرامي. العجلة ايه؟ عجلتك. وله عندك حق الايجار ولكن لا تسمى ايه؟ لا تسمى شارقا. لا تسمى شارقا. فيبقى لابد ان يكون المسروق كامل الملكية لغيره. كامل الملكية ليه؟ غيرك ادي شرط ثاني. ثلاثة. ومنها ان يكون محترما. الشيء المسروق ايه؟ محترم. فبيقول لك بقى فمن سرق خمرا او خنزيرا لا يسمى سارقا. تمام. واحد خليت واحد من شراب الخمر روح سرق الازازة من ورا منه روح راح مكسرها ما بقاش اسمك حرام طبعا في الدولة في ظل الشريعة المقامة هنا. يا الله ده انت هتبقى حرام وباش اقطع رقبتك مش ايدك. يا راجل تسرق ازازه خمره محترمه جايه من بره وانت مالك ماليش انت مالك. فلا يسمى ايه؟ لا يسمى سارق. طبعا برضو القضيه دي تحتاج لشيء من البيان اللي هو من سرق هذه الاشياء من تقيم عنده هذه الاشياء. من سرق خمرا من نصرانيا او يهوديا او من له ذمة وعهد فيها كلام مش تبقى عارف لكن هو اخذ القضية على يعني عمومها هكذا. ايضا بيقول ومنها ان يكون المسروق تام الملكية لمن سرق منه. يعني ايه تام الملكية؟ يعني انت لا تكون بتنزع في هذه الملكية. جاي الشركة انت في محل شركة بينك وبين واحد صلاح فتح الصندوق واخد منه ماشي ومتفقين طبعا ان اخر النهار انت النص وهو لا ده راح بيت بيطلع او ظبط بياخد من اللي ايه الصندوق بيحط في ايه في جيبه ده حرام في الشك يعني حرام ولكن هو الملكيه ما هياش تامه ليه الملكيه ما هياش تامه ليك ولان في هنا شبهه هتسقط الحق انه سهل جدا يقول لك انا باخد من حقي يا اخي مش كده اللي ايه انا باخد من حقي يا اخي مع ان طبعا ده الله اعلم طبعا باليد ولكن في هذه الحاله ايضا المسروق ليس كان الملكيه لمن سرق ايه لمن سرق منه تمام وايضا ومنها ان يكون المال خارجا عن شبهه الاستحقاق يعني ايه شبهه الاستحقاق يعني افرض ان انا اعطيك 100 جنيه لواحد هو بالنسبه لي بقى اسمه ايه مديون وجيت اطالبه بال 100 جنيه قعد يماطلني قعد يماطلني هنا بقى في جهه استحقاق ليا انا ليا حق عنده ايه 100 جنيه فدخلت عنده وعلى حين غره رحت شال منبه رحت شال ساعه وقلت دي باخدها في مقابل الايه مقابل مين اللي عمال يماطلني عليها قلت مثلا فيما شبه تسقط الحد ان انا باخدها في مقابل ايه حق طبعا هيبقى فيه هنا تعزير لان هو مش معنى ده ان يديك حق انك تسرق لا لكن هيبقى فيه هنا تعزير لكن مفيش اقامه حد ايه حد سرقه وده ليه لان فيه زي ما احنا قلنا شبهه ايه شبهه ايه استحقاق دي ده رقم 5 6 ان يكون المال محرزا ان يكون المال ايه محرز يعني ايه محرز يعني ليس بمشاع يعني ليس بمشاع يعني مثلا اللي راح عنده شجر او جنينة ده بيسموه غير محرز لان بيبقى زي ما بنجي الفلاحين تلاقي الغيط مثلا وتروح رايح قاطع لك كوز بره او واخد لك اي حاجه ده النبي حتى راح انا استوعبتني واتكلمت في هذا التفسير سوره المائده وعلقت عليه ان مثل هذه الاشياء لا تسمى سرقه ده بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه ما اكل منه انسان او حيوان او طائر الا وكان لصاحب هذا المال له به صدقه طبعا بخلاف بقى اللي قالوا ان هو هياخذ عن حد القوت يعني فرق انك تلاقي واحد جاب شوال وعمال يعبي واحد ماشي ياخد حاجه في بقه كده وهو ماشي وخلاص واخد بالك فطبعا مجرد انك تاخذ وتاكل ده شيء او مال غير محرز فالاخذ منه لا يسمى ايه سرقه ياخذ له واحده وياكلها ويمشي لا باس به نعم لا وكان محتاجا لا ياكل نعم انا بقول انا فصلت هذا القول ولا بفسر سوره المائده انا فصلت هذا القول وفصلت هذا القول اللي بيتكلم عن الامانه واداء الامانه فصلت هذا القول بالضبط هنا ولا بفسر سوره المؤمنون كذلك اللي مر على شياه ونادى ثلاثا فلم يجد صاحبها وهو جوعان له ان يحلب منها ويشرب انا بصلت هذا القول هنا وكلمت فيه انا فاكر هنا اهو في هذا المكان انتوا بتنسوا ده موضوع تاني تمام خلينا احنا بقى في حدود الايه في حدود اللي بياخذ القوت على قدر القوت يعني فرق لك هتروح تلاقي بيحلب وينزل اللبن في بقه تمام واحد جايب لي سطل وعمال شغال وما يقولش ده موضوع تاني وزبطوا كده الفرق بين اللي بياخد ثمره منجايه ولا تفاحايه بياكلها وبين اللي وطبعا وفي فرق بين البستان المصور المغلق بباب واللي مطرق بدون سور وهو مشاعر زي الغيطان زي ما نشوف الغيطان كده في فرق بين الاثنين برضه انا الكلام ده فصلته هنا انا دلوقتي بعرض لك المنهج مين النهي الكابوري مش بناقش قضايا والا لو ناقشت قضايا هرجع بقى للدليل الشافعي والدليل ابو حنيفه وايه القول الراجح وليه ده قال كده وليه شغلانه بقى ثانيه خالص انا بديك مثال يعني تمام ذكر هو الان 6 شروط في الايه في المسروق هيجي بقى على الشروط التي يجب توفرها في الايه في السارق بيقول لك واما السارق فيشترط فيه التكليف يعني لو عيل مش مكلف والتكليف دي من سن ايه؟ سن البلوغ. فلو عنده 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين تقطع له ايده؟ تقطع له ايده. ولذلك ده حتى في عرف القانون بيسموه ايه؟ بيسموه حدث. او بيسموه حدث. ثم الله بيسموه مجرم. بيسموه حدث. تمام؟ يبقى التكليف. 2 والالتزام بالاحكام. يعني ايه الالتزام بالاحكام؟ تقرا الكلمه دي يعني. اهو مش كلمه في الكتاب. فيقول لك الشرط ده في الشرط الالتزام بالاحكام. يعني ايه الالتزام بالاحكام؟ يعني ايه؟ مطبق. يعني انا دلوقتي لو جيت سرقت وقالوا لي تعالى اقطع عليك كلهم، لا اصلا انا مش ملتزم بالاحكام ماليش دعوه بيها، انا راجل منحل ما تعرفيش ايه. يعني ايه دي؟ اي مسلم رغم انفه قبل ولم يخدم خاضع للاحكام، لانه ما دام قد اسلم فقد الزم نفسه بالاحكام. شو تعبيري؟ ما دام قد الزم نفسه بالاحكام. طب هو ده مش شرط ليه؟ حتى يدخل غير المسلم، غير المسلم اللي قاعد معاك او اللي بينك وبينه عهد وايه؟ وذمه. فاللي قاعد معاك وعهد وذمه لما تيجي تقطع له ايدي ما يقولكش ايدي ليه؟ انا مش مواثق. ما انت صاحب عهد وقاعد وياه، فيجري عليك ما يجري. فاعلمهم فان لهم ما لنا وعليهم ما علينا. مش يقول لك انت مالك ويسيبوا لكم دينكم وليه دين. انت فاهم يعني لكم دينكم وليه دين؟ وكلمه خلاص. تمام؟ يبقى خدنا تكليف التزام بالاحكام. نمرة 3 والاختيار. وايه؟ فالمكره لا يقام عليه ليه؟ حد واحد قال له تروح تسرق لي كذا وتجيب لي كذا والا هضربك بالنار او اعمل فيك كذا او في ولدك كذا او في جدك كذا، ففعل ده اسمه ايه؟ مكره. يبقى دي 3 شروط يجب توافرها في الايه؟ في السارق. يجب توافرها في الايه؟ في السارق. يبقى خد المسروق وخد الايه؟ وخد الايه؟ خد المسروق. المسروق والسارق. ما ده اللي بقوله، المسروق والايه؟ والسارق. تمام؟ سارق بثلاث حجج عشان يكون حاجه من 3 تخلينا نقطع بقى. 1 اليمين المردوده. يعني واحد جه وقال فلان ده سرقني، البينه على المدعي واليمين على من انكر. قال فلان ده سرقني وحجتي كذا وكذا وكذا، فمسكنا في الشارع احلف ان انت ما سرقت، فما حلفش. كل ما حلفش ده يوجب قطع ايه؟ يدي. اليد بيسموها اليمين الايه؟ اليمين الايه؟ المردوده، يعني ما رضيش يحلف. فكونه لا يحلف هذا دليل على انه كاذب وعلى انه سارق. تمام؟ او بالاقرار ان يجي يقول فعلا انا سرقت خلاص، او بشهاده رجلين. الشهاده السرقه بتطلب قبل كده رجلين عدلين يجوا يشهدوا. ويتعلق بها حكمان. لما تثبت بقى السرقه يتعلق بها كم حكم؟ شوف البحث قد ايه والجمال والتقسيم. يتعلق بها ايه؟ حكمان، القطع والضمان. لما تثبت السرقه هنقطع الايد، هنقطع الفاش كلام ولسه بقى يتكلم هنقطع ازاي وقد ايه اللي هو بقى الاطراف نتكلم عنها. والضمان. الضمان يعني ايه؟ يعني السارق يضمن ما سرق. طب وهو السارق لما بنقطع ايده لازم يدفع حق اللي سرقه؟ لو معاه المسروق هنرد لصاحبه. طب ولو مش معاه نقطع له ايده وندفع حقه؟ ولا سواء نقطع له ايده بس؟ ما ترده. اللي كانوا عايزيننا نبطل نقول الكلام ده يقولوا لنا، يقولوا لنا ها اقطع له ايده بس بس، ولا تضمنه ما سرق. نشوف بقى. طيب نشوف. فقال الضمان والقصد. الفقهاء بقى اليوم كلام في الحته دي. قال ابو حنيفه القصد والغرم لا يجتمعان. يعني يوم جاء ابو حنيفه يكفيه الايه؟ بس ما يغرمش. القطع والغرم لا يجتمعان، ده راي مين؟ ابو حنيفه. تمام؟ لا يجتمعان. وقال الشافعي عز وجل، وقال الشافعي الضمان والقرض. الضمان والايه؟ اذا عندي وذكر راينا راي الشافعي وراي مين؟ هذا حل المثال خلاف، هل يا ترى نقي ولا نقطع ويضمن؟ مش يقطع ويضمن كده ابو حنيفه بيقول لا، قطع الغرم لا يجتمع. حجه كل ما حجه الشافعي ان قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤدي، فهذا يوجب الضمان عليه. وقد اجتمع في هذه السرقه، ده ليس كلام الشافعي، امران، السرقه تمام، اجتمع فيها ايه؟ امران، حق الله وحق العبد. حق الله في ايه؟ في القطع، وحق العبد في ايه؟ في الضمان. فقال واقامه حق الله لا يستوجب اسقاط حق الايه؟ العبد. ولهذا يجتمع الجزاء والقيمه، خلاص الاثنين قطع وليه وكيف. وحجة ابي حنيفة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا، يبقى القطع ده في مقابل الايه؟ اللي خدوه اذا ما فيش ضمان. يبقى وحجة ابي حنيفة قوله تعالى جزاء بما كسبا، والجزاء هو الكافي، فهذا القطع كافي في جناية السرقة، كافي في جناية الايه؟ السرقة. برضو ذكر هذا القول بدليله، وهذا القول ايه؟ لا رجح ولا يسمع ولا قال انا ولا حتى بين يعني قوة الدليل من عدم قوة الدليل، يعني الاحتجاج بالآية ده حق ولا في رد؟ ما ممكن يكون في رد، كلها توجيه غير اللي ذهب اليه ابي حنيفه تماما، يعني كلها توجيه اخر. والحديث اللي استدل به الشافعي على اليد ما اخذت حتى تؤدي صحيح، وان كان صحيح هو فعلا شاهد في القضيه دي ولا جيب قضيه ثانيه ويبقى خارج عن محل النزاع؟ طبعا كل الكلام ده انا هبقى افسره وانا بفسر سوره المائده يوم الخميس ان شاء الله، ده كل ده تشويق لي، لكن الكلام ده جواه كلام الى ان شاء الله. لكن انا بوريك حسن الايه؟ شوف حسن الايه؟ حسن العرض، انه فعلا عرض حسن وجمع اطراف الايه؟ المساله، وان كان لم يشبعها، لكن تجميع الاطراف المساله ده يسهل قوي. انا اجيب بقى الاطراف دي واقعد انا بقى ايه؟ اشبعها بقى واضحك فيها. لكن هم لا شك عرض رائع وحسن، عرض رائع حسن. لا تقدر تقول هو مذهبه ايه، ولا هو ايد مذهب معايا، ولا هو قوى دليل ولا ضعف دليل، كل حاجه جديده جميله تمام. واما بقى القطع وكيفيه القطع، فبدا بقى يجيب ادله، روي انه صلى الله عليه وسلم اتى بالتاريخ فقطع يمينه. قال الشافعي، يبقى هو ده العمد عنده، هذا الحديث النبي جاله سارق فقطع ايه؟ يمينه. يبقى اكن هو بيستدل بالحديث ده انه يبدا بقطع الايه؟ بقطع اليمين. لا الحديث ده عرفنا برضه بصحته، ولا هل هو فعلا العمده في القضيه؟ مفيش احاديث اخرى ولا لا؟ وبدا يبني عليه بقى اقوال كان فعلا ما ذهب اليه الايه؟ الشافعي. قال الشافعي فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، قطعت رجله الايه؟ اليسرى. ويبدا بقى كل ما يسرق بعد مره يا ترى هنعمل ايه؟ نرجع نقطع له بقى ايده اليسرى، وبعدين له اليوم الحد اللي بقى ارمى، ولا تبقى الحكايه ايه بالضبط؟ واخد بالك؟ لكن ادي قضيه، شوف الراجل جابها بدايه من الناحيه الاصوليه المجمل والمفصل تمام؟ وبعدين بدا يرتبها لك، وبدا في وسط الطريق يمر لك على شبه الملاحده في هذا القول، تجد ان فعلا يعني قضيه منمقه مرتبه، عرضها عرض طيب، تخرج منها بكم كبير جدا من المعلومات، وان كانت هذه المعلومات تحتاج الى ثقل ومزيد بيان وترجيح، الراجح وايه الايه؟ المرجوح. لكن مما لا شك فيه هو الظاهر انه لا ينحاد لمذهب معين. لا ينحاز. ولذلك اي بقى قضية عشان تبقى عارف بمتولها في التفسير عايز بقى تقعد تقسمها قضية الخير تريدها وتعمل لها عناصر وعناوين وارجع ليه لتفسير الوقت وخد عناصرها وعناوينها وتقسمها بعد كده ادخل بقى على كتب الفقه حتى تاخذ الايه التفاصيل والترجيح والترجيح. يظهر لنا بقى من هذا مما ذكرناه ان النيسابوري بضاعته في الحديث بضاعة مسجاة ولذلك هو لا يعلق ولا يخرج ولا يبين صحة من بعض حتى في مجال التفسير. يعني كنت بقرأ له قول الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها او ايه يعني انت تتكلم عن الموت اذكر لك الان وراح ذكر ضمن تفسير هذه الايه وقال وهذا يعني بيلهب الهمم ويوقظ النفوس ويجعل المرء على وجه من ان الموت ينتظره كل نفس ذائقه الموت الحمد لله الايه كل نفس ذائقه الموت وان باب يبعث النفوس على انها دوما تستعد للموت وان الموت يطلبها وما بعد المنام هو قبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. الحديث ده معروف اصلا انه هو ليس بصحيح لكن شوف جبولك وقوة صيغة الجذب قال صلى الله عليه وسلم فبضاعته سواء وبفصل ايه وبتلاوى القضية فقهية في علم الحديث بضاعة مسجاة ولذلك انت تحتاج انك دايما اي رواية بيذكرها تبحث عنها تقول والله هي صحيحة ولا غير صحيحة تمام قوية ولا غير قوية سند ولا غير سند توجيه العلماء فيها ايه هذا من الناحية من الناحية الفقهية. من الناحية العقدية بقى يا ترى النيسابوري من ناحية العقيدة طبعا محاضرة النهاردة اعتبرت محاضرة اللي ايه في الشارقة هي كده طبعا من ناحية العقيدة يا ترى النيسابوري اتهم بانه من الامامية الاثنى عشر فهل هو والامامية الاثنى عشرية عقيدتها عقيدة ايه صحيحة ولا باطلة عقيدة باطلة فالنيسابوري من ناحية العقيدة هل هو صحيح العقيدة ام باطل العقيدة وهل هو فعلا كما اتهموه من الاثنى عشرية او ليس كذلك والله لو قرأ تفسير هذا الرجل لوجدت ان هذا الرجل لا كما قال انه من الامامية الاثنى عشرية وانما كان يقف الامامية الاثنى عشرية بالمرصاد ولكم رد على اقوال هؤلاء ردا بليغا الله ده معنى انه يبطل ارائهم ويرد عليهم ويشفوهم احيانا طب ده دليل على ايه انه منهم بالطبع لا ولذلك اهل التحقيق يعتبروا ان رمي هذا الرجل بكونه من الامامية الاثنى عشرية هو رمي بالباطل وقول بغير حق لان مش معنى ان انا نشأت في بلدة ينتشر فيه هذا المذهب ان انا تمذهب به مش معناها كده مش كده ولا ايه مش معناها كده ولا يقطع هذا ويمكن اللي خلى هؤلاء يقطعوا له بده كلمة قالها في ختام التفسير لما جه ختم تفسيره هبقى اقراها لك قال كلمة الكلمة دي اللي جعلت البعض يتحامل عليه ويقول هو من الامامية ليه الاثنى عشرية هو اخطا فيها مفيش شك ولكن هو لم يكن متمذهبا بهذا على الاطلاق ولا بعتقد ان هذه الكلمة لما قالها مش لكونه من الامامية لا انا بعتبر ان هذه الكلمة كان متأثرا بالتصوف لانه هو كان يعني ضلع كبير في التصوف وهنشوف هذا ان شاء الله وجاي معانا ان شاء الله لكن لما تيجي لداخل التفسير والكلام عن الامامية اسمع بقى اسمع بقى انتوا فاكرين قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله ها مش كده انما وليكم الله ايه ورسوله والذين ايه امنوا مش قالوا نعم مش قالوا ان شرع لكم فاكرين ان هو لما فسروا هذه الايه قالوا ان الذين امنوا دي تنصرف لايه لشخص ايه لشخص واحد اللي هو مين وابن على الأول بدليل ان هي الآيات قيدة بصفات معينة. فاكرين الكلام ده؟ نقول لا، بصفات معينة. ها، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم. فقال ان ده ينصرف ابن عالي لانه هو الذي تصدق بخاتمه وهو واسع فطويل، لما دخل الرجل المسأل في المسجد ولم يعطيه احد فرفع يده الى السماء يشكو الى ربه، فخلع علي الخاتم من يده وهو راسع واعطاه ليه خاتم. فاكرين هذا الكلام؟ وكان دي دليل عندهم على ان علي هو الولي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الايه دي ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعا كما دعا موسى، واجعل لي وزيرا من اهلي. فسيدنا رسول الله دعا اجعل لي وليا من اهلي علي يخلفني من بعدي. فاكرين الكلام ده؟ ها، وشفنا الطبرسي انتصر لهذا وايده لانه كان من الاماميه. فاكرين هذا الكلام؟ طب نشوف الراجل ده لو من الاماميه يقولي، ولو مش منهم يقولي لا نشوف. فليقول وقد استدل بعد ما فتح بقى من الإمامية الاثنى عشرية، استدلوا بهذه الآية وبالحديث الذي جاء فيها على إمامة علي رضي الله عنه وأنها نص قاطع في إمامته. اسمع بقى يقول: وهذا كلام لا يقبل. يبقى هو بيرفض هذا الكلام. فلو كانت نصا جليا على إمامة علي وخالفه الصحابة، لأن هم كلهم نصبوا مين؟ نصبوا مين؟ أبو بكر. طيب كلهم كانوا عارفين الآية ولا جاهلينها؟ ولا كلهم جاهلينها؟ طب لما هم عارفين نصبوا أبو بكر ليه؟ تشوف بقى رد النيسابوري ويرد على المجال الاثنى عشرة بكلهم من دي. لو كانت نص جلي واضح في إمامة علي لكان كل الصحابة مرتدين، ثم لجاء الله بقوم يحاربونهم ويردونهم إلى الحق. معنى أن كل الصحابة أجمعوا على إمامة أبي بكر لا يمكن تكون هذه الآية كما وجهها الإمامية، وإلا لكان كل الصحابة ارتدوا. مخالف النص بقى النبي يقول وربنا يقول وإن علي بقى الولي من بعد، لأ مش عايزينه نروحها في الوقت. ينفع؟ ينفع. فبيرد ايه؟ بيرد عليهم. شوف بقى الكمالة بقى في صفحة تانية، قاعد بقى الكلام كتير. انا بختلفك منه بعض الامور. الكلام ده كان في الجزء السادس في صفحة 166 كلام مش تفسير من جرير. صفحة بقى 169 بيقول ايه؟ بيقول: وايضا فعلي بن ابي طالب كان اعرف بتفسير القران من هؤلاء الاماميه. ده اولاد الذين الاماميه ده انتوا تفسروا الايه تشرفوها لعلي. طيب نسالكم انتوا بقى الاماميه، علي بن ابي طالب كان يعلمه ولا يجهلوه؟ ده لو جهلوه يبقى هم اول من مقت سيدنا علي مش حابه. لو قالوا كان يجهل وما يعرفش، واحنا اللي بيقشف الرد القاتل، واحنا اللي جينا عرفنا دلوقتي، فلو جهدوه كارثه بكل المستويات، ويبقى خلف مذهبهم وما منفعوش. يبقى هم كده طعنوا في انفسهم في الحق وضعهم بين فكي اسد. طيب كان يعلم ولا ما كانش يعلم؟ مش هيقدروا يقولوا كان يجهل. ايوه كان يعلم. طب ما دام كان يعلم اسمع بقى: كان اعرف بتفسير القران من هؤلاء الاماميه، فلو كانت الآية دالة على إمامته لاحتج بها عليهم. كان طلع وقال لهم: ازاي انتوا بتنصبوا أبو بكر؟ نصبونا، ده الآية بتنص على تنصيبه والحديث بيقول كده، مش كده ولا ايه؟ لكن سيدنا علي قال كده؟ سيدنا علي أول من وافق على خلافة أبي بكر الصديق. فحاجة من الاثنين، يا كان يعلم الآية ازاي زيهم وسكت يبقى ارتد زيهم والكل بقى مرتد، ويوم ما كان يجهل ويبقى انتوا كده وديتوا نفسكم في داهيه والحمد لله. شوف الرب. طب بالله عليك اللي يرد على الاماميه بهذه القوه يبقى منهم، واللي يجاهلهم ويسفههم كده يبقى منهم. وخد بقى على هذا المنوال كثيرا في تفسيره، اي قضيه عند الله الاماميه ليهم فيها راي روح ماسك الاماميه الاثنى عشرية يهللها. يجي بعد كده واحد يقول لي هو من الاماميه الاثنى عشرية يبقى لا قرأ ولا سهل خدها كده بالظاهر وتنفع عصرهم وخلاص. لا يا حبيب اقرأ علشان تعرف. وفي النهاية هو يغلب رأي أهل السنة والجماعة. وعشان كده يعتبروا تفسير من التفسير السنية إلى أن يأتي إلى قوله وأما تأويل الآية اللي هو الكلام بقى اللي بيختم بيه تفسير الآية اللي هو بقى التفسير ليه الصوفي بقى اللي يقعد يذكر لنا في بعض الأمور قد تتفق وقد لا تتفق اللي هنشوفه. طيب إيه الكلمة اللي قالها النيسابوري في آخر تفسيره وجعلت البعض يحكمون عليه بأنهم من الإمامية الإثنى عشرية؟ الكلمة دي لو عايز تعرفها يبقى هديني يوم الحد اللي جاي نشوفها ونكمل إن شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. إن شاء الله الأربعة اللي كانوا معترضين لسه معترضين؟ أنا بس عايز أسمع بصراحة لسه معترضين؟